السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم فالصالحات قانتات، برنامج يهدف لذكر أسباب صلاح المرأة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نساءنا وبناتنا، وأن يهدينا وإياهن لما فيه الخير والرشاد، اللهم آمين. من سبل صلاح المرأة واكتسابها صفة الصلاح أن تتصدق مما آتاها الله تبارك وتعالى، فالنفس كثيرا ما تذهب للإنفاق، تريد أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولن تجد المرأة سبيلا من سبل التقرب إلى الله بأحسن من أن تطعم فقيرا أو تتصدق على مسكين. فالله الله في الصدقة والإنفاق والبذل والعطاء. لقد أكثر الله جدا سبحانه وتعالى من ذكر التصدق والإنفاق في آياته، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. يعني لما قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، هذا الخطاب للرجل والمرأة. لما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، هذه للرجل والمرأة. فالتصدق أيها الإخوة والأخوات، تصدقي وأنفقي ينفق عليك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. أخرجه مسلم في صحيحه. يعني إيه الحديث ده؟ يعني لا تجمعي مالا وتجمعي وتجمعي ثم لا تنفقي منه شيئا. فإذا جمعت وربطت الوعاء سيمنع الله عنك إنفاقه وفضله، لكن لو أنفقت في سبيل الله وأنفقت في سبيل الله وأعطيت سيعطيك الله. أنفقي ينفق عليك. يا أسماء لا توعي، أي لا تضع في الوعاء وتغلق الوعاء فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، أي الوكاء تحطيه في الوكاء أو تحطيه في غطاء أو غير ذلك ثم لا تنفقي من الأموال. أنفقي أنفقي يا أسماء. وهذا الحديث لتجعله المرأة المسلمة نصب عينيها في الإنفاق. إذا كان لها مال خاص من النسوة من وسع الله عليهن، فلهن مال خاص، أنفقي على جارتك فلانة وعلى أختك فلانة وعلى فلانة التي لم يؤتها الله كما آتاك، فأنفق ينفق عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. لا تحصي، أعد دايما، أعد وأعين وأخبي، سيحصي الله عليك ويمنع فضله عنك. فإذا أرادت المرأة أن يعطيها الله من واسع فضله فلتعطي هي الأخرى من واسع فضل الله ومن واسع فضلها على الناس. الإنفاق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. الحديث والشاهد: تصدقنا يا معشر النساء. قال بلال لما قال النبي ذلك: جعلت المرأة تخلع خواتمها وغير ذلك من الذهب وتعطيه في حجر بلال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب لمعشر النساء، كان في صلاة العيد، فخطب الرجال وظن أنه لم يسمع النساء، فذهب إليهن الرسول صلى الله عليه وسلم ووعظهن، وكان مما قال: يا معشر النساء تصدقن. فجعلت المرأة تلقي خاتمها في حجر بلال، تلقي علقها، تلقي إلى غير ذلك من أنواع الذهب والأموال في حجر بلال وتصدقت. فالصدقة تمنع المرأة من دخول النار، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، يعني الصدقة ستمنعك من دخول النار، تصدقي مما آتاك الله. زينب امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أن تتصدق ببعض ذهابها لله، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود: إن أولى من تصدقت عليه أنا وأولادي. فلم تصدقه. كيف يعني؟ هل لو المرأة تصدقت على الزوج أو تصدقت على الأولاد دي كده أحسن؟ فلم تصدقه. فذهبت إلى الرسول، شدت خمارها وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله، فاستأذنت فقال الذي على الباب: يا رسول الله، إن زينب تستأذنك في الدخول عليك لتسألك. قال: أي زينب؟ قال: زينب امرأة عبد الله بن مسعود. فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالدخول، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أم عبد أو إن عبد الله بن مسعود يزعم أن نفقتي عليه وعلى أولاده أعظم أجرا. قال: صدق عبد الله بن مسعود. فالمرأة لو أنفقت من مالها على زوجها الفقير أو على أولادها هذا أعظم أجرا. وهذا مما يميز المرأة الفقيهة العالمة بغيرها. المرأة الفقيهة العالمة تعرف أين تنفق ومتى تنفق. فللإنفاق أيضا فقه، للإنفاق فقه، فتعلم أي الصدقة أعظم أجرا، صدقتها على زوجها وأولادها. وهذا حديث في الصحيح. فذهبت زينب وتصدقت على زوجها. ولا تمني على زوجك، لا تقولي أنا صرفت كذا وأنا عملت كذا. أحسن من ذلك ألا تتصدقي على زوجك وأولادك، لأن المن يذهب حسناتك كلها. فإذا تصدقت على زوجك وعلى أولادك فلتكن بنية خالصة لله وبمساعدة لزوجك وأولادك، ولا تمني على ذلك في مشكلة من المشاكل تقول لي أنا عملت لك وسويت وأنا فعلت وفعلت وفعلت. هذا المن يذهب حسناتك كلها. فتصدقي لوجه الله مخلصة لذلك. الصدقة والإنفاق للمرأة سبيل عظيم من السبل. وهل يجوز للمرأة أن تنفق من بيتها من مال زوجها بدون إذن الزوج؟ لا يجوز ذلك في الصدقة الكبيرة. لا يجوز للمرأة أن تتصدق وتنفق بدون إذن زوجها. لا بد أن تخبره: يا فلان أتصدق اليوم بكذا، أتصدق بكذا. إلا أن يأذن لها إذنا عاما، يقول لها: أذنت لك يا فلانة لو تتصدق ما فيش مشكلة. فأذنت له إذنا عاما. فإذا تصدقت من مال زوجها ومن بيت زوجها لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجر بما كسب. لأن بعض النسوة تظن أنها لو أنفقت ليس لها أجر لأن المال مال زوجها. فنقول: لا، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تصدقت من مال زوجها فغير مفسدة، أهم شيء غير مفسدة، يعني مش تنفقي مال فتفسدي إنفاق البيت، لا، تتصدقين بصدقة يكون في موازنة بينها وبين المعيشة. أن بعض النسوة ممكن تتصدق بنصف المال أو بكل المال ثم لا تجد طعاما لأولادها. والله يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالمرأة المسلمة قال الرسول عنها: أيما امرأة تصدقت من مال زوجها غير مفسدة فلها أجر بما أنفقت ولزوجها أجر بما كسب. فالله الله في الصدقة، والله الله في الإنفاق. وكانت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تعمل بيدها وتغزل حتى تتصدق، حتى تتصدق. وهذا لأجر أو لعظم أجر الصدقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم البذل في سبيله والعطاء والإنفاق، وأن يقينا وإياكم شح أنفسنا، فإنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فلا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.